ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعدما كنا نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، صرنا نقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ونحمد الله تعالى على أن يسر لحجاج بيته الحرام وضيوف الملك العلام، نحمد الله تعالى أن يسر لهؤلاء الحج والوقوف بعرفات والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليهم الخير وأن يجعلنا وإياهم من المقبولين، كما أسأل الله تعالى لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات ممن تشتاق قلوبهم إلى المجيء إلى البيت الحرام والحج والطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة، ممن تشتاق قلوبهم وتحن نفوسهم للقدوم إلى هذا البيت العتيق، أسأل الله أن لا يحرمكم أنتم أيضا عظيم الأجر وجليل الثواب. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا تمنى الشيء لكن حيل بينه وبينه بسبب ظروفه أنه يؤجر، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن كان يرجو الشهادة في سبيل الله بلغ منازل الشهداء إن لم يكن قد قصر في طلبها وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلو أن إنسانا كان يصلي كل ليلة مثلا صلاة الليل ثم بعد ذلك مرض فلم يستطع أن يقوم تلك الليلة، فإن الله جل وعلا بمنه وكرمه يأجره كأنما صلى تلك الليلة، لأنه لم يمنعه من الصلاة تكاسل عنها أو رغبة في النوم أو انشغال بشهوة من الشهوات حتى لو كانت مباحة، إنما شغله عن الصلاة أنه لم يستطع لمرضه، لم يستطع أن يقوم يصلي، فجعله الله تعالى له من الأجر كأنما صلى. فأنا أقول لإخوتي وأحبتي من الإخوة والأخوات الذين هم في شتى بقاع الأرض ممن يشاهدون الآن هؤلاء الحجاج الذين يمشون في عرصات منى ويرمون الجمرات ويطوفون حول الكعبة وتنقل المشاهد إليكم مشهدا بعد مشهد، أنا أعلم أن قلوبا كثيرة للكبار والصغار بل بعضهم ربما سبلت منه الدموع ويتمنى لو أنه معهم، فأقول بإذن الله تعالى إذا صدقت منك النية فأنت مأجور كأجرهم إن شاء الله تعالى. أسأل الله ألا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجليل الثواب. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها الأحبة الكرام، النبي صلوات ربي وسلامه عليه سيدنا وحبيبنا لما قدم إلى مكة حاجا مر عليه الصلاة والسلام بوادي الأزرق، فسأل أصحابه قال لهم: أي واد هذا؟ قالوا: يا رسول الله هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي يونس عند هذا الوادي له جؤار بالتكبير والتلبية. ثم مضى عليه الصلاة والسلام فمر بثنية من الثنايا، فقال عليه الصلاة والسلام: أي ثنية هذا؟ قالوا: هذه ثنية كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أرى أخي موسى على جمل أحمر أو قال ناقة حمراء خطامها ليف له جؤار بالتلبية. ثم مضى عليه الصلاة والسلام يسير في هذا الركب المبارك من ركب الأنبياء والصالحين، يسير بعدما سار قبله أبوه إبراهيم وسارت جموع الأنبياء كيونس وموسى وغيره من الأنبياء. هذا البيت العتيق وهذا البلد الحرام شرفه الله تعالى وكرمه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. لاحظ، لم تحرم مكة فقط بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. كلا، بل حرمه الله تعالى لما خلق السماوات وخلق الأرض، اختار الله تعالى البيت الحرام أن يكون محرما معظما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب مكة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما خرج منها مهاجرا صلوات ربي وسلامه عليه، نظر إليها ثم قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي. كأنه يعتذر منها، كأنه يقول: أنا آسف يا مكة أني أخرج منك إلى المدينة. يقول لمكة: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. لولا أن أهلك ضيقوا علي في الدين، يعني ولم يستجيبوا لدعوتي، وضيقوا على أصحابي، وأنا أحتاج إلى بلد أقيم فيه دولة الإسلام، قال: لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وأقبل بعد ذلك إلى مكة فاتحا. إذن هذا البلد العظيم اختاره ربنا جل وعلا ليكون مثابة للناس وأمنا. إبراهيم عليه السلام لما جعل امرأته وابنه في هذا البيت العتيق في وادي مكة، رفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. طيب، قول إبراهيم عند بيتك المحرم، والكعبة لم تبنى بعد، بناها إبراهيم وإسماعيل، فكيف يقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم؟ طيب، إلى الآن ما في بيت. ذكر أهل العلم في الجواب على ذلك أن الكعبة أول من بناها الملائكة، ثم تهدمت بعد ذلك بفعل مرور الزمن عليها، فهي حجارة، فبناها آدم، ثم بناها بعض أبناء آدم، ثم بعد ذلك بناها إبراهيم عليه السلام. لذلك قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. لم يقل وإذ يبني إبراهيم البيت، أو وإذ يضع إبراهيم أصول القواعد البيت، لا، قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. إذن الكعبة والقواعد، القواعد كانت موجودة، لكن إبراهيم عليه السلام الذي عمله أنه جاء ورفع القواعد من البيت. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإبراهيم عليه السلام كان من دعائه أن قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إذن إبراهيم عليه السلام يريد الأفئدة، يريد القلوب، لا يريد الأجساد. بل في الآية الأخرى يقول الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس يعني يثوب الناس إليه مرة بعد مرة، يأتي الناس ويقبلون إليه مرة بعد مرة. وأمنا أي أنهم يأمنون فيه. لذلك حتى في الجاهلية كانوا يعرفون عظمة البيت الحرام وعظمة الحرم عموما، حتى كانت المرأة في الجاهلية تلاعب طفلها ويعني تحمله بين يديها، وهي تقول: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فرأيت ظالمها يبور. فكانوا يعرفون عظمة البيت الحرام، بل كانوا إذا كان أحدهم في الجاهلية إذا كان أحدهم يلحق صيدا ليصيده، يلحق أرنبا أو غيره ليصيده في الحل، لأن الحرم لا يجوز أن ينفر صيده، فكانوا يصيدون في الحل. فإذا لحق صيدا في الحل وجرى منه ذلك الصيد ودخل منطقة الحرم، كان مباشرة يتوقف عنه، وهم في الجاهلية يتوقف تعظيما للحرم. وهذا بلا شك يدل على عظمة هذا الحرم، عظمة البيت الحرام، والذي ينبغي علينا نحن أن نزيده تعظيما في نفوسنا. لذلك نحن ندعو الله تعالى دائما ونقول: ربي وزد هذا البيت تعظيما وتشريفا. هذا البيت الحرام العظيم الذي جعله الله تعالى محرما معظما، يقبل إليه جميع هؤلاء الحجاج ملبين تاركين أموالهم وأولادهم وبيوتهم ومعطلين أعمالهم وتاركين أشغالهم، ويأتون إلى هنا قائلين: لبيك لبيك لبيك لبيك، يعني استجابة بعد استجابة. وذلك استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام لما قال الله تعالى له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وفعلا أذن إبراهيم في الناس، فأقبل الناس يقولون: لبيك لبيك، يعني استجبنا ربنا، استجبنا ربنا، فأقبلوا يلبون. كل هؤلاء الذين ترونهم يتمنى أحدهم أن يكون حجه مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور أيها الإخوة والأخوات هو الذي يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، الذي يظهر عليه فعلا التغير بعد الحج، هذا هو الذي حجه مبرور. يعني مثلا يتغير في حرصه على الصلاة، يصبح أكثر حرصا، فتسأل مثلا جماعة مسجد تقول لهم ها فلان تغير بعد الحج، فيقول نعم تغير، فتقول كيف تغير؟ قالوا في السابق كان يتكاسل عن الصلاة في المسجد والآن أصبح حريصا عليها. نقول إذن أنت حجك مبرور لأنك تغيرت بعد الحج. تسأل أولاده وزوجه تقول ها فلان تغير بعد الحج، قالوا نعم تغير بعد الحج. قلنا كيف؟ قالوا قبل الحج كان أخلاقه معنا فيها نوع من العصبية والغضب وسوء الخلق، الآن أصبح هينا لينا لطيفا. نقول أنت حجك مبرور لأنك تغيرت بعد الحج. تأتي وتسأل أصدقائه تقول ها فلان تغير بعد الحج، قالوا نعم تغير. تقول كيف تغير؟ قالوا في السابق كان ربما وقع في أعراض الناس واغتابهم. يا أخي بعدما رجع من الحج أصبح لسانه عفيفا، وأصبح إذا سمع منا غيبة نهانا وقال اتقوا الله لا تغتابوا الناس. يا أخي فلان تغير بعد الحج. نقول إذن حجك مبرور لأنك تغيرت بعد الحج. هذا أيها الأحبة يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يكون حجه مبرورا تغير. أما الذي يرجع بعد الحج ثم تسأل زوجته وأبنائه تقول لهم ها فلان تغير بعد الحج، فيقولون لك نعم تغير، فتستبشر وتقول ها كيف تغير؟ فيقولون والله رجع مسمرا قليلا ومزكوما. هذا الذي تغير فيه، تغير ظاهره فقط، أما باطنه أما قلبه أما خشوعه أما انكساره فهذا لم يتغير. ليست هذه الغاية من الحج، وهذا ينبغي أن يوجه إلى الحجاج ويوجه أيضا توجهونه أنتم أيها الأحبة الكرام لكل من ترونه من الحجاج. إذا رجع من الحج وقلتم لهم قلتم له نسأل الله أن يبارك لك حجك وأن يجرك عليه، تقولون له أيضا أنه ينبغي ليكون حجك مبرورا أن تتغير بعد الحج وأن تزداد قربة إلى رب العالمين. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه في مواقفه مع أصحابه على أن الإنسان عندما يدعو الله تعالى ويريد من رب العالمين حاجة ألا يكتفي أيها الأحبة الكرام بالدعاء فقط، بل لا بد أن يعمل. يعني رأينا جموع الناس في عرفات يدعون ويرفعون أيديهم اغفر لنا تجاوز عنا يا ربي اعفو عنا ما سبق من ذنوبنا. لكن السؤال يا جماعة، هل جميع هؤلاء هم جادون في طلب المغفرة فعلا ويسألون الله تعالى المغفرة بحق فعلا ورغبة في حصولها، أم أنهم يقولونها بألسنتهم دون أن يكون عندهم استعداد لتطبيقها فعلا بأقوالهم وأفعالهم؟ تعالوا ننظر، هل الحاج الذي يدعو الله بالمغفرة مثلا من الوقوع في نوع من الفواحش أو ربما شرب الخمور أو التكاسل في صلاته، هل هو عنده استعداد إذا رجع أن يترك ذلك كله تركا تاما جازما صارما مع نفسه في سبيل أن يحصل على مغفرة الله تعالى له؟ هذا ينبغي لنا أن نتنبه إليه. أذكر لكم طريقة ذلك وكيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. فيسرني أن تبقوا معنا لنعود إليكم بعد الفاصل. الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. استمع إلى تلاوة عشرة من كبار المقرئين، سجل صوتك واستمع إليه لتقارن وتصحح، تعلم أحكام التجويد وأجري تطبيقات عليها، استمع إلى شرح المفردات الصعبة والتفسير الكامل، تعرف على أسباب النزول والأحاديث المناسبة، مواطن مخالفة قراءة حفص لدى غيره من القراء، إعراب المفردات والجمل، معاني الآيات بإحدى اللغات العشر، استمع إلى جميع الآيات الواردة في الموضوع الذي تريده. دار الرشيد دمشق حلبوني. نفرت جموع المؤمنين من كل بقاع الأرض طاعة لله عز وجل واتباعا لخاتم المرسلين، قاصدة حج بيت الله الحرام، ملبين ومهللين. ترصدهم كاميرا يقرأ لحظة بلحظة من رحاب المشاعر المقدسة على مدار الساعة. مع اقرأ عيش الحج. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا تعامل مع أصحابه تعامل معهم على أن يدلهم على الخير ويشجعهم على أن يعملوه بأنفسهم ولا يتكئون على أنه عليه الصلاة والسلام دعا لهم ربهم جل وعلا. أقبل ربيعة بن كعب وكان غلاما صغيرا لم يتجاوز عمره 13 سنة، وكان ربيعة محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتي أحيانا وربما بات عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخدمه، بمعنى قد يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ماء من البئر أو نحو ذلك فيكون قريبا منه، وكان أيضا يأتي ويصب الماء على النبي صلى الله عليه وسلم ليوضئه. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكافئ ربيعة بن كعب هذا الغلام الصغير، فقال له عليه الصلاة والسلام يوما: يا ربيعة بن كعب سلني، يعني اطلب مني شيئا، انا اتمنى ان اعطيك هدية لقاء يعني خدمتك وحرصك، لكني محتار ما ادري ماذا اعطيك. يا ربيعة بن كعب سلني. فقال ربيعة بن كعب: يا رسول الله انظرني حتى افكر. يقول: يا رسول الله انظرني حتى افكر، يعني هذا الغلام الصغير سيفكر قبل ان يجيب. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عنه قليلا، ثم قال هذا الغلام: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الجواب من غلام صغير، فقال له عليه الصلاة والسلام وقد ظن أنه ربما أراد شيئا آخر وخجل أن يطلبه، قال له عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك، يعني كان متوقع من غلام صغير أن يطلب إزارا أو رداء أو طعاما أو مالا، لكن أن يقول أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك، قال: هو ذاك، أبد هو ذاك. فقال له عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. لاحظ، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على أن يعملوا، أن لا يتكئوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، لا، بل أن يعملوا، أن يبذلوا. تريد المغفرة اعمل بأسبابها. وكذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به ويقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وكان فعلا سعد يستحق أن يفتخر به. طيب، نأخذ الاتصال ثم نعود إلى ما يتعلق بسعد رضي الله عنه. نعم، من معنا؟ أختي أميرة تفضلي. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا دكتورة حاجة مبروك مبروك إن شاء الله. الله يقبل منك. دكتورة نبغى من توجيهك الحجاج في الوقت، يعني زي الأخلاق اللي تمثل فيها الحجاج، لأن نشوفهم يعني وقت الزحمة، وقت يعني الأوقات الآن. سأنبه عن هذا إن شاء الله. الله يجزيك خير أمينة ويبارك فيك. الله يجزيك. سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. الله يكرمك، بارك الله فيكم. تعطونا غيرهم الشباب؟ طيب، فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من خيار الصحابة، هو خال النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل، بل كان سعد بالمناسبة من أوائل الذين أسلموا، حتى إنهم لما حصروا في شعب بني هاشم، لما جاء الكفار قريش وحاصروا الصحابة ومنعوا أن يدخل إليهم طعام أو أن يباع إليهم أو أن يشترى منهم، يعني نوع من الحصار الاقتصادي، يقول سعد وهو معهم في الشعب وقد أصابه ما أصابه من الجوع والعطش، يقول: ذهبت مرة لقضاء حاجتي، يقول: فشعرت بشيء تحت رجلي، فنظرت فإذا قطعة من جلد بعير، إذا قطعة من جلد بعير يابس. يقول فأخذتها ثم شويتها ودققتها بين حجرين وخلطتها بالماء فكفتني 3 أيام شدة الجوع. فهو من أوائل الذين أسلموا. أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هل رفع يديه وقال اللهم اجعل خالي مستجاب الدعوة مباشرة؟ لا، أراد صلى الله عليه وسلم أن يعطيه منهجا يسير عليه. قال له عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. نعم أخي سمير تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم ويبارك فيكم يا رب. مرحبا يا سمير. يا مرحبا بكم. والله يقبل منا ومنكم يا رب. تفضل يا أخي سمير. والله يزيدكم ويقوي إيمانكم. والله إحنا معكم في الحج بكم فكرة. يا هلا ومرحب بكم. الله يحفظك ويبارك فيك. أشكركم وجزاك الله كل خير على التغطية الإعلامية الجميلة. الله يجزيك خير ويجزيهم خير الإخوة الذين في إقرأ يعني في حرصهم. يا رب أنا كنت في الحج في 2008 وما شاء الله تطورات هائلة هائلة هائلة. الحمد لله. الحمد لله. أسأل الله أن يأتي بك مرة أخرى إلى الحج. بإذن الله ناوي على العام القادم بإذن الله. إن شاء الله تعالى. بإذن الله ربنا يزيدكم ويبارك فيكم يا رب. آمين. ربنا يبلغكم عنا خير يا رب. آمين. الله يقبل منا ومنكم يا رب العالمين. ويبارك في قناة تقرأ والعاملين عليها. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. بارك الله فيك سمير. يا رب. الله يحفظك. الله يجزيك. الله يخليك حبيبي وكل سنة. أم أحمد تفضل. الله يحفظك. تسلم. بارك الله فيك. أخي أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. آمين. الله يقبل منا ومنكم يا رب. الله يجزيك. الله بإذن الله. وكل عام وأنت بخير وكل الإخوة في قناة إقرأ بخير إن شاء الله. الله يجزيك خير المسلمين جميعا يا رب. مجهود كبير ربنا يتقبل منهم إن شاء الله ويجعل في ميزان حسناتهم. آمين. الله يجزيك خير. بارك الله فيك أحمد. الله يعزك. سلام. سلام عليكم. الله يحفظ. أحمد. أيوة. ما هو شعورك وأنت ترى الحجاج؟ هل قلبك يطير تمنيا أن تكون معهم؟ ربنا اللي يعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عموما يعني الذين يشتاقون فعلا إلى يعني أن يكونوا مع الحجاج في حجهم وفي طوافهم وفي ذكرت في أول الحلقة بأن الله سبحانه وتعالى كريم وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل إذا تمنى الشهادة بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فنسأل الله تعالى أن يشركهم في الأجر. أخي ناجي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ كل سنة وانت طيب. أهلا يا ناجي حياك الله. تفضل. نحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيك. أحبك الله. تفضل ناجي. نسأل على الأيام اللي ما بعد العيد يا شيخ، كل الأعمال المحببة بعد العيد. إيه سؤالك جيد، سأجيب عن ذلك إن شاء الله. شكرا يا شيخ. بارك الله فيك ناجي حياك الله. نعم تعطوني يا شباب غيره ولا أخوي محمد تفضل. أدرو. مرحبا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا أهلا وسهلا. والله حبيت أسلم عليك يا طويل العمر. تسلم. تسلم يا محمد. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. بارك الله فيك. الله يوفقك يا شيخ. آمين وإياك يا رب. مع السلامة. الله يحييك. معنا غير يا شباب. طيب دعونا إذن نكمل بس القصة ثم نعود إليهم. فسعد رضي الله عنه قال له عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. كان عندهم في البيت شاة يشربون من لبنها كل يوم، فدخلت الشاة إلى مزرعة لجيرانهم فأكلت من عشب تلك المزرعة بغير إذن الجيران. فلما علم سعد أنها أكلت من عشب جيرانهم بغير إذنهم امتنع أن يشرب من لبنها إلى أن مات، خوفا أن يكون ذلك اللبن تخلق بفعل ذلك العشب الذي أكلته في ذلك اليوم من غير إذنهم. فدل هذا إخواني على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه أصحابه إذا طلبوا شيئا من الخير أن يعملوا له، كما قال الله سبحانه وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فالمقصود أن الإنسان إذا طلب المغفرة، سواء كان حاجا أو غير حاج، إذا طلب المغفرة والرحمة وأنزل حاجته برب العالمين، يعلم أنه يتعامل مع رب كريم جل وعلا. قضاء الحاجات للعباد والتكرم عليهم أحب إليه سبحانه وتعالى من منعهم، فينبغي أن نتعرف إلى الله تعالى بهذا. نعم، من معنا؟ أخوي محمد تفضل. ألو، مرحبا. مرحبا بأهل العراق، حياك الله يا محمد. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الله يحييك، الله يحييك شيخ محمد. أنا من كردستان العراق، أحب أستدعو لنا ولإخواننا في العراق. أبشر، الله أبشر إن شاء الله تعالى، الله يحفظك يوفقك يا رب العالمين، ويصلح أحوالكم في العراق، ويجمع كلمتكم يا ربي على الخير. أبو شبهتك يا شيخ محمد. آمين، بارك الله فيك. وأبو شبهتك يا شيخ محمد، الله يحفظك. وأبو شبهتك يا شيخ محمد، أكون خادم لك إن شاء الله. ما أسمعش. بارك الله فيك، أستغفر الله. أنت أخ عزيز، الله يكرمك، أنا ما سمعت صوتك والله. أنت أخ عزيز، عسى الله يرفع قدرك يا محمد. أحب أن تدعو لي يا شيخ محمد، أحب أن تدعو لي، الله يبارك. أبشر أبشر، والله إني لا تمر خطبة جمعة منذ أن حصل الغزو على العراق، منذ سنوات ما مرت خطبة جمعة لي إلا وأدعو للعراق وأهلها مع فلسطين وبلدان المسلمين. وأنا من القومية الكردية يا شيخ محمد. إي والله، وأسأل الله أن يجمعكم يا رب العالمين على الخير والهدى وعلى الكتاب والسنة، وأن يجعلكم آمنين في دياركم يا رب العالمين. أخوي بهاء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، وبتشكركم على البرنامج. طيب، أختي أميرة كانت سألت تقول عن الحجاب. الحجاب أيها الأخوة والأخوات شرعه الله سبحانه وتعالى لقوله، شرعه الله سبحانه وتعالى لستر زينة المرأة حتى لا يفتن الرجال بالنظر إلى زينتها. فقال الله سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. ثم قال بعد ذلك أيضا الله سبحانه وتعالى أعادها مرة أخرى، قال: ولا يبدين زينتهن. فالمقصود أن الحجاب شرع لأجل أن تستر المرأة زينتها، فلا يجوز أن يكون الحجاب في نفسه زينة. يعني أحيانا بعض أنواع الحجاب التي تلبسها بعض الأخوات كأنها فستان من كثرة الزينة فيها، وربما كان ضيقا حتى يبرز يعني مفاتن جسمها، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن يكون فضفاضا واسعا غير مزين في نفسه لأجل أن يستر زينتها. أخي ناجي سأل عن السنة في الأيام التي بعد العيد. نحن أيها الأحبة الكرام اليوم في يوم النحر، وغدا إن شاء الله تعالى هو 11 و12 و13 من أيام التشريق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مدح أيام التشريق وقال صلوات ربي وسلامه عليه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام أكل وشرب يعني من الأضاحي والهدي، وذكر لله عز وجل يعني كأنه يقول شكر لله سبحانه وتعالى بذكره على أن رزقنا بهذه النعم التي أكلنا منها وشربنا. والذكر له فضله بلا شك، ويستحب أن يكثر من قوله: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أن يكثر منها بعد الصلوات المفروضات. فإذا انتهى الإنسان من صلاته المفروضة رفع صوته بقوله: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، قربة إلى رب العالمين وتعبدا له جل وعلا. كذلك يكثر من الذكر عموما في هذه الأيام التشريق. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل لا يعجز أحد عنه. نعم، عطر نبيل. اتفضل نبيل. السلام عليكم دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يتقبل إن شاء الله منكم حجكم. آمين آمين يا نبيل، الله يجزيك خير يا رب. وياك إن شاء الله. شيخ عندي استفسار بالنسبة للي كان مقتدى على الحج وقابت المنية يعني توفى، فهل يجب القضاء عنه ولا؟ وفي سؤال ثاني لو تسمح. أيوة. وبالنسبة لكفارات الذنوب يقول لك المعاصي الكبيرة يعني. وش الكفارة لها؟ زين الله يعينك يا شيخ. الله يحفظك، حياك الله يا نبيل. اختي غلا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، الله يتقبل منا ومنكم. ترى الصوت عندي ضعيف يا شباب، اذا ترفعون الصوت او الاخت ترفع صوتها. ارفعي صوتك شويه يا اختي غلا. الله يتقبل منا ومنكم. امين، الله يجزيكم خير. امين امين، الله يجزيكم. هني الامه الاسلاميه جميعا، كنا نتمنى ان نكون معاكم بس ربنا ما قدر. باذن الله انك ماجوره ان شاء الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. بس لو سمحت حبيت اسال انه انا خاف مره من الزحمه، فابو عارفه كيف لو حجزت حيكون. طيب ساتكلم عن ذلك ان شاء الله. بارك الله فيكم. نعم، هذه في ما يتعلق بأيام التشريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل. فلا شك أن التسبيح والتهليل له أجره وفضله. لما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في ما رواه الترمذي، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول: يا رسول الله، الفضائل والأعمال الفاضلة في الإسلام كثرت، ما أدري ماذا أختار، أخبرني بشيء فاضل أتمسك به وألزمه. فماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم له من الأعمال ليدله عليه؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من الذكر وأبشر بالخير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، الجنة أرض صالحة للزراعة، وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر، كل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. فهذه أيام الأذكار، أيام التشريق. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكان له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه، إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فدل هذا على أن هذا الذكر له فضله. لذلك أيها الإخوة والأخوات، حرص المرء في خلال هذه الأيام على أن يكثر من الذكر، وأن يكثر من التسبيح والتهليل والاستغفار، وأن يكون هذا هجراه صباحا ومساء. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فنحن بحرصنا على ذلك، خاصة في أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام أكل وشرب وذكر، لم يقل وصدقة وصلاة، قال وذكر لله عز وجل. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام الذكر من بين العبادات، لأنه صلوات ربي وسلامه عليه يعلم أنه أفضل من غيره في هذه الأيام، فنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بأيام التشريق. طبعا أيام التشريق أيضا فيها الأضحية وفيها الهدي وفيها التكبير كما ذكرت، لعلي أن أذكر لكم هذا إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. فيسرني أن تبقوا معنا ونراكم بعد الفاصل بإذن الله. الله أكبر كبيرا، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السنن خلال هذه الأيام، أيام التشريق، أن يذبح الإنسان أضحيته. ويبدو لي أن الكلام على الأضحية كثر خلال الحلقات الماضية في عدد من البرامج، لكن أبين أن وقت الأضحية يبدأ من اليوم، من بعد صلاة العيد، ويستمر حتى صلاة المغرب من ثالث أيام التشريق، بمعنى أنه 4 أيام ذبح الأضحية، كما أن ذبح الهدي أيضا 4 أيام، فهو اليوم وغدا 11، وبعد غد 12، إلى اليوم 13، إلى غروب الشمس. هذه كلها أوقات يستحب فيها أن، يعني هي سنة مؤكدة الأضحية عموما، أن يضحي الإنسان. فإذا كان فاتته هذه الأيام ثم ذبح بعدها فهي يعني شاة لحم ولا تعتبر أضحية، لأنه أخرجها عن وقتها كما لو أنه ذبح قبل صلاة العيد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل صلاة العيد، من كان ذبح قبل أن نصلي فليذبح مكانها أخرى، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يبين أنها لا تخرج قبل وقتها، لا تذبح قبل وقتها، وأيضا لا ينبغي أن تذبح بعد وقتها. أخي بهاء من ألمانيا أو أخي نبيل سأل عن إنسان مقتدر على الحج لكنه مات ولم يحج. ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا توفي فإنه يخرج من ماله قبل أن توزع التركة، يخرج من ماله شيئان، الشيء الأول حق الله تعالى والشيء الثاني حق العباد، ثم ما بقي يخرج للورثة. أما حق الله تعالى أو قبل أن يخرج حق الله وحق العباد، قبل ذلك يخرج ما يحتاجه هو بعد موته، يعني مثلا قيمة الكفن تخرج من تركته إن لم يوجد أحد يتبرع بها. الآن أكثر مغاسل الموتى يكون عندهم أكفان، لكن لنفرض أن ما في أحد أعطاك كفن، قلنا لأولاده اشتروا له كفنا، قالوا لا، فيخرج عند ذلك من تركته ما يشترى به له كفن. وأيضا أجرة المغسل إذا كان المغسل يأخذ أجرة، وأجرة حفار القبر إذا كان، بمعنى أجرة تجهيزه تخرج من التركة. الذي يبقى من التركة يخرج بعد ذلك حق الله تعالى، إن كان عليه زكاة متأخرة تخرج، إن كان عليه حج لم يحج فإنها تخرج، إن كان عليه عتق رقبة وهو قادر على العتق فإنه يخرج. أما بالنسبة للحج فإنه يخرج ما يحج به عنه، إذا كان ما في أحد سيتبرع، فيعني لو قال ولد أنا أتبرع عنه أو ابنة قالت أنا أتبرع ما في بأس، لكن لو ما في أحد يتبرع نأخذ من التركة قيمة تكلفة الحج ونعطيها من يحج عنه ما دام أنه كان قادرا وتكاسل حتى مات. نعم أختي معادل تفضلي. السلام عليكم. وعليكم ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بس أنا عملت الوالد تو متوفي وعملت له حجة، هل تحسي الوالد فيها وكذا؟ الصوت يا شباب ما هو واضح، ارفعي صوتكم عادل. عملت الوالد حجة. عملتي فدية للوالد يعني أضحية؟ حجة حجيت له. حجيتي. حجة وعمره وتمتع. آه. هل الوالد يحس فيها ويدري عنها ولا لا؟ وهو متوفى. الله يجزيك خير. طيب سوف أخبرك عن ذلك إن شاء الله. أبو صالح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح. آمين آمين يا أبو صالح. آمين. أخبارك طيب. الله يجزيك. الشيخ عندي بس سؤال اللي هو رمي الجمرات يا شيخ. نعم. اختلفوا الشباب بخصوص إنه يعني في ناس يقولون بعد الزوال وفي ناس يقولون يجوز بعد شروق الشمس ان الواحد يرمي. هذا السؤال. السؤال الثاني يا شيخ أيه؟ اللهم صل على محمد. بخصوص انا متعجل، انا يعني انا انا انا مفرد ومعي شباب متمتعين بالحج أيه؟ وانا يعني المشكله انه الشباب يعني مقيمين في مكه في المقر عندي انا يا شيخ، واضطرني اقعد في مكه الين ينتهون من يوم الثالث عشر، فهل يعني ينفع اني طواف الوداع اخر والاخر يوم يعني ارمي جمر ارمي الجمره اللي هي اتعجل اللي هو بكره وبعد بكره واليوم الثالث عشر اطوف الوداع معهم؟ اي ممكن ممكن، اهم شيء انك طلعت من ميناء. اي خرجت من ميناء قبل الزوال. اي خلاص، اذا طلعت من ميناء يوم الثاني عشر رميت وخرجت من ميناء فلو تجلس في مكه شهر ما عاد في مشكله، اهم شيء انك تخرج من ميناء. إذا خرجت من ميناء لو جلست في مكة ما عليك بأس. جزاك الله خير. الله يحييك أبو صالح. أختي محبوبة تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شيخ اتصلت لي بس نسلم عليك بس. بارك الله فيكم، أهلا وسهلا بكم يا أهل ليبيا. أنستونا، هذه عبارة مشهورة عند الليبيين تسمعوها ما شاء الله ترحيبا منهم في كل مجلس، أنا كنت عندهم قبل فترة. في غيرها يا شباب؟ طيب أخي نبيل سأل عن فذكرت أنه يخرج حق الله تعالى ثم حق العباد إذا كان عليه ديون، ثم بعد ذلك ما يتعلق ببقية التركة توزع على بقية الورثة. سأل عن كفارة الكبائر، الأحاديث التي جاءت فيها بشارة بتكفير الذنوب مثل حديث مثلا الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، قال عليه الصلاة والسلام ما اجتنبت الكبائر. وقال رمضان إلى رمضان كفاره لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أيضا هذا خاص بالصغائر. أما الكبائر فإنه يجب أن يحدث الإنسان لها توبة. يعني مثلا إنسان شرب خمرا أو وقع في فاحشة الزنا أو أكل الربا أو مثلا أعوذ بالله سحر أو عق والديه أو نحو ذلك من الكبائر، فإنه ينبغي أن يحدث لذلك توبة. يعني يرفع يديه ويقول يا ربي أنا أستغفرك وأتوب إليك من فعلي لهذا الشيء، ولا يكتفي فقط بأنه يقول حجيت وخلاص غفرت لي ذنوبي، لا، أيضا هو لا يضمن أن تغفر له ذنوبه. وما أدراك أن حجك قبل؟ الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المحسنين. ما أدراك أن حجك قبل؟ لكن ينبغي أن يحسن ما بينه وبين الله تعالى، وإذا وقع في شيء من هذا التقصير فينبغي عليه أن يحدث توبة من الكبيرة ذاتها. صلى الله أن يعمنا وإياكم بالتوبة. أختي غلا ذكرت أنها تخاف من الزحام وتقول لذلك يتتردد من الحج. يعني الجواب على هذا من وجهين: أما إذا كان الخوف من الزحام خوف من كل زحام، بحيث أنك تخافين تخرجين للسوق يعني زحام، تخرجين ربما في المستشفى إذا كان في زحام في الممرات خفتي، يعني عندك أوفوبيا أصلا من الزحام، فهذا ممكن أن يعالج عند الطبيب. إذا لم يكن خاصا فقط بما يتعلق بالحج يمكن أن يعالج عند الطبيب النفسي، بحيث أنه يعمل لك بعض الفحوصات، ربما كان عندك نقص لبعض مثلا الإنزيمات أو نحوه فيعدل عندك. أمير تفضل. أمير السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أمير تفضل. شيخ بس حاب أسألك سؤال. تفضل. زوجتي بها مرض تابعة اسمه والدكتور بها مرض ايش؟ هو الدكاترة يسموه ما يسمى جرثومة. جرثومة ايه؟ نعم. فراحوا لي بحدود الاربع اطفال يصير وكامل ويعيش. يعيش 7 أيام 8 أيام وتوفى، وقسم عيشه 4 أشهر. الصوت غير واضح يا شباب ترى عندي. يعني أعدل اتصال يا أمير. أنا فهمت أن الأولاد يموتون وكذا، لكني لم أفهم ما هو السؤال تحديدا. يعني وأسأل الله تعالى أن يجعل أولادك شافعين لك. أختي مديحة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زعلك أقول لك عم الشيخ احتراما لك يا عم. بارك الله فيك. خير يا عم. أنا حجيت بتحج متمتعة، العمرة قصيت الشعر، وبعد طواف الإفاضة ما قصيت شعري. أنا سولت تم في الفتوى وقال لي الإفاضة تحلل، هل هذا صحيح ولا علي؟ طيب هل قصيت شعرك في يوم العيد؟ في العمرة. لا في العمرة، يوم العمرة. طيب طواف في العمرة متمتع قصيت شعري. طيب طيب العمرة قصيت في يوم وطواف الإفاضة. طواف جيد جيد يا مديحة. طيب أنت لما جاء يوم العيد رميتي جمرة العقبة الكبرى صح؟ نعم نعم نعم. طيب بعدما رميتي جمرة العقبة قصرتي شعرك؟ لا لا لا لا لا، بالطواف الإفاضة وما قصيت شعري. هو لا يقص عند طواف الإفاضة، يقص عند بعدما تتحللين بعدما ترمين جمرة العقبة. لا ما قصيت، أنا سألت أمه وقال لي طواف الإفاضة تحلل. يا شيخ التحلل أكبر يعني. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. ما أنت ما قصيتي إلى الآن؟ لا قصيت في العمرة، وأنا دبتمت قصيت في العمرة وما قصيت في الحج يوم العيد ما قصيت شعر. طبعا طبعا هذا في حج فائد. في حج في سنة سابقة. أي نعم العام الفائت سنة هذه. العام الفائت نعم. طيب أنت لك زوج ولا بدون زوج؟ لا لا بدون زوج يا شيخ. بدون زوج. بدون زوج. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. في أحد يا شباب ولا نجاوب الأسئلة؟ طيب فالجواب عن أختي غلا إذا كان يعني هو أوفوبيا من الزحام في كل موضع فيمكن أن تعرض نفسها على طبيب. أما إذا كانت تخاف بس من الحج فالحج ليس دائما زحام، يعني أنت ستكونين مع حملة وتركبين الأتوبيس أو تركبين ربما القطار الآن الذي يعني ينقل بين المشاعر، فهذا ليس فيه ذاك الزحام. والتوبيس أيضا أنت جالسة على كرسيك والناس لا يختلفون ويزدحمون حولك، فما في زحام. يقف التوبيس إلى الحافلة، تقف عند مكان الحملة وتنزلين بكل يسر، يعني ما في ذاك الزحام المخيف إن شاء الله تعالى. ما دمت قادرة على الحج فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به وأمر بالتعجيل إليه، والله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ينبغي التبكير إليه ما دام أن الإنسان قادر على ذلك. أختي أم عبد الله تقول إنها حجت عن والدها، تقول هل يعلم أبوها بأنها حجت عنه؟ هل الميت يعلم بأعمال الحي؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح بأن الميت يعلم بأعمال الحي، وأن الحي إذا زاره في قبره علم بزيارته، وأنه إذا تصدق عنه أو عمل له عملا صالحا أنه يعلم بذلك. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى لم يستدل على ذلك بنصوص من الكتاب والسنة، وإنما استدل بأخبار عن بعض السلف ورؤى أنهم عملوا أعمالا صالحة لبعض موتاهم، ثم رأوا هؤلاء الموتى في النوم فأخبرهم أولئك الموتى أنهم علموا بهذه الأعمال. فهذه إما أن تكون حديث نفس من هذا الرائي قد تكون، وإما أن يكون فعلا ذلك الميت علم بهذا وأخبر هذا العامل الذي عمل له. وعموما سواء علم أو لم يعلم فإنه بإذن الله تعالى إذا تقبل الله تعالى هذه الحجة التي حججتها عن أبيك أنه ينتفع بها بإذن الله تعالى، لأن المرأة الخثعمية وقفت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك. وكذلك رجل قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام تصدق عن أمك. فدل هذا على أن الحج عن العاجز لمرض أو موت أنه لا بأس به، وأن الصدقة أيضا عن عاجز عن من كان ميتا أو كان عاجزا أن الصدقة عنه إن شاء الله تعالى أنها تصل بإذن الله تعالى، وأن ثوابه إن شاء الله تعالى محسوب له عند الله عز وجل. أخي أبو صالح سأل عن التعجل وذكرت له الجواب، وسأل عن الرمي بعد الزوال. الأصل أن الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر الأصل أنه يكون بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما وصف حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كنا نتحين أن تزول الشمس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرمي، كنا نتحيل أن تزول الشمس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرمي. فدل هذا على أنهم كانوا يقفون عن الرمي ويرقبون، فإذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر ابتدأوا بعد ذلك بالرمي. فقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، يعني أنه رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم، ولو كان يجوز الرمي قبل الزوال لما توقف النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن تزول الشمس ثم رمى. وقال عدد آخر منهم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك لكنه لم ينهى عن غيره، يعني رمى بعد الزوال لكنه لم يقل لا ترموا قبل الزوال، إنما هو فعله عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عن غيره. لذلك لما جاءه رجل وهو عليه الصلاة والسلام رمى في النهار، وجاءه رجل وقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت في الليل، فقال عليه الصلاة والسلام له قال افعل ولا حرج. فيقول بعض أهل العلم ولو أن رجلا خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رمى في النهار، هالرجل هذا رمى في الليل لظرف أحاط به وجاء وقال رسول الله أنا رميت في الليل في مشكلة؟ قال لا افعل ولا حرج. قالوا فلو أن أحدا أيضا رمى في الصباح وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال رميت قبل الزوال لعله يقول له، نحن لا نعلم لكن يقولون لعله يقول له أيضا افعل ولا حرج توسعة على الناس. فحجتهم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به إنما فعله، يعني والمسألة فيها خلاف. لذلك أنا أقول لأخي أبي صالح والإخوة جميعا ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يرمي بعد الزوال، أن يحرص حرصا كبيرا على أن يرمي بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر. فإن شق عليه ذلك أو كان مع حملة لا ينتظرونه، كما يقع الآن مع عدد من الحملات خاصة التي تأتي من بلدان بعيدة، ربما لم ينتظروا الحاجة أن يطبق السنة أو أن يفعل الواجب، إنما يعني اضطروه إلى أن يرمي قبل الزوال، فلو رمى قبل الزوال أخذا بفتوى من يفتي بذلك من أهل العلم، أرجو إن شاء الله تعالى أن ليس عليه بأس، مع أن الألوى الأولى أن يرمي بعد الزوال. نعم، من معنا؟ أخوي محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله شيخ. الله يقبل منه ومنك يا رب. رؤية الحجاج في هذا العام يعني هي بشرى للمسلمين جميعا إذا قرناه من الأعوام السابقة لكثرة الحجاج في هذا العام. نعم، إن شاء الله عودة الإسلام وتعود الإسلام بعزته وكرامتها. إذا قرناه قبل أعوام كانت قليلة الحجاج بالنسبة للمقارنة في هذه الأعوام يعني. صحيح، الله يجزيك خير. ثاني عندي الله يبارك بك السؤال، عندي سؤال يعني إذا ما استزحنا. السؤال الأول، هل يجوز الحج يعني أن متوفي ميت يعني إذا كان الأب أو الأم وهذا الميت لم يكن يصلي في حياته؟ لم يكن يصلي أبدا؟ أبدا، لا الجمعة ولا الجماعة؟ لا الجمعة ولا الجماعة. حول قوة الله بالله، لماذا؟ جهلا ولا تكاسلا ولا إيش؟ أكيد إن يعني لا يوجد جهل الآن، أنت تعلم يا شيخ يعني الإسلام منتشر في كل مكان، ولكن هناك كثير من المسلمين لا يصلون. يعني هو يتركها يعني تكاسلا عنها؟ لا، يريد يقول له أنا أؤمن بأن هناك صلاة وزكاة وكل شيء، ولكن لا أصلي ولا أزكي، يعني يؤمن بهذه الأشياء ولكن لا يصلون ولا يزكون. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب سأجيبك عن ذلك يا محمد إن شاء الله. أختي جود تفضلي. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا جود. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية يا شيخ العام التبخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعادها الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. آمين آمين آمين. أنا يا شيخ ابنة أم إبراهيم اللي كلمتك قبل فترة بالحج الفات عن أخوي المتوفي، إذا كنت تذكر يا شيخ. والله أني ما أذكر يا أختي، بس تعطينا سؤالك. إيه يا شيخ، أنا بس والله يا شيخ حابة يعني أسأل الله يعني أن يدعي لك، أسأل الله العظيم أن يجعل كل ما تقدم في ميزان حسناتك ودعواتك للقوي المتوفي، أن الله يرحمه ويغفر له، ودعواتك للوالد والوالدة بالشفاء العاجل. آمين آمين, آمين, آمين آمين آمين. الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم. طيب عندنا أحد آخر يا شباب. طيب أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله لإجابة الأسئلة التي جاءت، فيسرني أن تبقوا معنا. الله أكبر الله أكبر الله الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي أمير من العراق سأل عن أولاده، وأنا أسأل الله تعالى أن إن كان كما فهمت يعني أنهم توفي بعضهم أو كلهم، أسأل الله تعالى أن يجعلهم شافعين لك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك رجل يأتي إليه صلى الله عليه وسلم ومعه غلام وضيء يعني لطيف وجميل، وكان الأب فرحان بهذا الولد، فجاء إليه يوما وإذا الغلام ليس معه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال مات يا رسول الله. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم حزن الأب على ولده، فقال صلى الله عليه وسلم ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك؟ قال بلى. قال فذلك لك. قال الصحابة يا رسول الله أله خاصة أم لنا عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل لكم عامة. ولا شك أن هذا فضل وهي بلاء ينزل بك، وأنت إن شاء الله تعالى مأجور عليه، ولا يمنع هذا الإنسان أن يتلقى العلاج إذا استطاع، لكن قد لا يتيسر له العلاج، أو أحيانا يكون العلاج مثلا يعني غير ممكن أو غير موجود أو نحو ذلك، أو لم يكتشف نوع المرض. فنسأل الله تعالى أن يعظم لك الأجر، وأن يربط على قلبك وقلب والدتهم، وأن يعوضكم خيرا بإذن الله تعالى. وغيرك يا أخي توفي له 7 و8 ثم بعد ذلك رزقه الله تعالى من يعيش لهم. أخي محمد يقول إن كثرة الحجاج اليوم تدل على يعني سعة الإسلام وانتشاره، وهذا بلا شك بإذن الله تعالى. يعني الحجاج هذه السنة قريب من 3 ملايين، وهذا الرقم المعلن هذا غير الذين ربما فات التعداد أن يعدهم، ولا شك أن هذا بإذن الله تعالى دليل على إقبال الناس على الخير ومجيئهم إليه، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يسر لهم المجيء إلى هذا البيت العظيم وإلى تعظيمه وإجلاله، وهذا إن شاء الله تعالى يدل على خير في الأمة. وسأل أيضا يقول هل يجوز الحج عن المتوفى الذي لم يكن يصلي؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه مسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول فيما رواه الإمام أحمد العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا ترك الإنسان الصلاة عامدا متعمدا مع قدرته على إقامتها فهو لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، فهذا قد حكم عليه عدد من أهل العلم أنه خرج من الإسلام بدلالة هذه الأحاديث. ويقول عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه يقول ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فكانوا يعظمون مسألة الصلاة الصحابة الكرام ويعلمون شرفها. والله سبحانه وتعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني بمعنى أن إذا ما صلى لا يعتبر أخا لنا في الدين، فهذا يدل على تعظيم مسألة الصلاة. نعم معنا من؟ أختي سارة تفضلي. سارة نعم يا سارة أم سارة عفوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخوي. عندي سؤال. تفضلي. أريد أروح إن شاء الله السنة الجاية لمكة الحج. زوجي يقول مسموح أروح بس ما عندي حرم، لأن عندنا هنا في هولندا يروحون مجموعة نسائية معهم واحد لو 2 رجال يأخذونهم على مود يوروهم وين يروحون وش يسوون، وهذه يصير لو ما يصير، حلال لو حرام. نعم سأجيبك عن ذلك أم سارة إن شاء الله، بارك الله فيكم. معنا آخر يا شباب. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا يا أحمد حياك الله. والله إني أحبك في الله. الله يجزيك خير، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. اليوم أنا جالس 3 ساعات أدور بالمحطات بس أريد برنامجي لك. الله يجزيك خير يا أحمد ويبارك فيك، اجعلني وياك من أحباب الله. الله يسلمك بارك فيك. الله يجزيك. أحب أعيد على الشعب السعودي والملك. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير يا رب. أقول الملك الله يديمك زخرا للإسلام والمسلمين. بارك الله فيك. الله يحفظك. آمين. الله يجزيك خير. بارك الله فيك يا أحمد. أختي مطرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا بسألك، اليوم أبويا ضحى قبل صلاة العيد، زحلم منه. إيه فليذبح مكانها أخرى، قادر أنه يذبح أخرى؟ إيوة. طيب السنة أن يذبح أخرى، الأضحية عموما سنة ليست واجبة، هي في العموم سنة ليست واجبة، يحرص على أن يذبح أخرى خلال 3 أيام القادمة ما دام قادرا على ذلك. إذا ما ذبح عليها لأن الذبح قبل صلاة العيد هي شاة لحم لا شاة أضحية. طيب يا شيخ إذا ما ذبح عليها، إذا ما ذبح إيش؟ علي دم. هي أضحية ولا هدي؟ اللي ذبحها طلعت قبل صلاة. يعني أبوك ليس حاجا. أبويا مو حاج. إيوة. مو حاج، إذا ما عليه دم. الأضحية عموما سنة، يعني إذا ذبحها قبل صلاة العيد يعتبر ليس أضحية، ما طبق السنة. فإذا ذبحها بعد صلاة العيد أو خلال أيام تشريق 3 القادمة فيعتبر قد عمل أضحية وهي سنة له. طيب يا شيخ ادعينا بالهداية. آمين يا رب. آمين. الله يجزيكم خير. أبو شهد تفضل. أبو شهد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بحالك يا شيخ. أهلا يا أبو شهد. أسألك واحد سؤال يا شيخ. تفضل. أولا بارك الله فيكم وكل عام وأنتم طيبين. وأنتم بخير الله يحفظك. أسألك في واحد روح للحج ومتمتع وسوى العمرة وبعدين وما حلق رأسه وبدل وتحلل وغير الثياب، هل عليه شيء أو لا؟ طيب وبعدها حج؟ أيوة بعدها حج متمتع هذا الحج. أي أيوة هذا سؤالي. طيب يعني هل عليه دم أو لا؟ هو متزوج؟ والله ما أدري بس هو سألني. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. أختي سامية تفضلي. أهلا شيخ، ما كيف حالك؟ مرحبا حياكم الله، يديك العافية. أنا بس سؤالي إنه لي أخو متوفي ومشيت المقابر الليلة عشان أديه الفاتحة ولا من وقفت جنب القبر يعني بدون ما أحس لقيت إنه دموعي بتنزل بشدة. وجدتي إيش؟ دموعي بتنزل بشدة أثناء الدعوة. ايه وسامع انه يعني بك في المقابر انه عذاب بالنسبه للميت، الكلام ده صحي ولا ما صحي؟ طيب سأجيبك عن ذلك ان شاء الله تعالى. سؤالي الثاني انه انا بحس يعني انا بصلي وبصوم بستغفر الله كثير لكن بحس انه دعوتي دائما ما بتستجاب، ما عارف اعمل شنو بالتحديد. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيك سامية. طيب انتهينا من سؤال الأخ محمد. يقول إذا كان الإنسان لا يصلي، ذكرت حقيقة عظمة الصلاة وتبجيل قدرها، فإن كان هو تركها جهلا منه لوجوبها أو لم يتيسر له أحد أن ينصحه، يعني أحيانا بعض الناس يترك الصلاة تساهلا ويظن أنها أمر عادي ما يكون في أحد ينصحه ويذكره بالله ويخوفه من الله وينصحه ونحو ذلك، فإذا كان كذلك ويعتبر أنه مسلم ويتصدق ويعني وعنده في قلبه عموما إيمان بالإسلام لكنه للجهل المنتشر عندهم لم يأتي أحد ينصحه بخطئه وبعظم جرمه، فإن حججت عنه أسأل الله تعالى أن يقبل منا ومنكم. أختي أم سارة ذكرت أنها ستحج السنة الجاية مع مجموعة نساء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام له: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يجعلها تحج مع أن يخرج ليحج مع امرأته. فلا شك أن حرص المرأة على أن تحج يعني مع نساء محارم لها هو أمر مهم في غاية الأهمية، وأنها لا ينبغي لها أن تتساهل بأن تحج مع مجموعة نساء، بل أن تحج مع محرم لها، يعني إما يكون زوج أو ابن أو أب أو نحو ذلك. فإذا لم تستطع فالله تعالى يقول: لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهي إذا لم يتيسر لها محرم لم تكن قد استطاعت إليه سبيلا. أختي مطرة أيضا نعم عطني المغرب. أخي بريه تفضلي أو تفضل. نعم تفضل. بركة شو هلو. طيب أختي سامية ذكرت نعم يا بريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذه البرامج. بارك الله فيك. ولقد فجئت هذا الصباح لما رأيت برامج إقراء باللغة الفرنسية والصينية، وهذا تقدم على قناة إقراء. بالعكس أنا أبشرك أن القناة ستفتح قنوات كاملة بهذه اللغات إن شاء الله. جزاكم الله خير. لي سؤال يا شيخ، لي سؤال من فضلك. تفضل. إذا صدر من الحاج جدال في الحج فما هو تأثير الجدال على الحاج؟ ماذا إذا إيش؟ إذا صدر جدال جدال من الحاز في الحزب. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. شاهد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنت بألف خير وعافية إن شاء الله. الله يجزيك خير. آمين آمين يا ربي. بارك الله فيك على هذه البرامج الرائعة والقيمة جدا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. وإن شاء الله يعود علينا وعليكم بالصحة والأمان والإسلام إن شاء الله يصل بالنصر الأكيد على أعداء الإسلام. آمين آمين. الله يجزيكم خير. الله يخليك دكتور. تسلم ودوم. دكتور بعض الأسئلة يعني نطرحها على بعضنا. مثلا أنا ما أصل للجامعة فشلي، لكن صلاة العيد بالنسبة للمرأة في البيت كيف تكون؟ طيب وهل ملزمين احنا بالتكبيرة الإحرام في كل وقت للصلاة؟ هل يلزم ايش؟ تكبيرة الإحرام للصلاة كل وقت أثناء العيد ثلاثة أيام العيد تكبير والحمد والتمجيد. طيب سأجيبك إن شاء الله عن ذلك. بارك الله فيكم. طيب أختي سامية ذكرت بأنها لها أخ متوفى، تقول وذهبت وزارة قبره. طبعا زيارة النساء للقبور مسألة مختلف فيها عند أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزيارة القبور لكنه استثنى النساء في بعض الأحاديث، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. فقال بعض أهل العلم إن هذا النص يدل على منع النساء من زيارة القبور مطلقا، وقال آخرون إن هذا النص يدل على النهي عن الإكثار للمرأة من زيارة القبور، لأنها قد لا تملك دمعها وقد يكون عندها نوع من النياحة والبكاء بشكل كبير ونحو ذلك. ولعل شيئا من ذلك وقع الأخت سامية، فإنها تقول لما جئت إلى قبره لم أملك عيني ولا قلبي وبدأت أبكي إلى غير ذلك، لذلك نهيت المرأة لأنها لا تضبط عواطفها فنهيت عن مثل ذلك. وأسأل الله تعالى يتوب علينا وعليها، وأقول للمرأة يكفي لها إذا مرت بالمقبرة من بعيد أن تسلم على المقبورين وأن تدعو لهم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، لكن لا ينبغي لها أن تزور القبر وأن تدخل فيه. تقول إنها يعني أن تدخل إلى المقبرة، تقول إنها تصلي وتصوم ودعاؤها لا يستجاب. ليس شرطا أن الدعاء لا يستجاب. الدعاء يا جماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منه دعاء يرى العبد إجابته مباشرة، ومنه دعاء يكف الله تعالى به شرا عن العبد. بمعنى لو أن إنسانا ولده مريض فقال اللهم اشفي ولدي المريض فشفاه الله تعالى، هذا دعاء استجيب مباشرة. وأحيانا يقول الإنسان اللهم اشفي ولدي المريض فيرتفع الدعاء إلى السماء، ويكون هناك قدر نازل على الولد أن يموت في مرضه مثلا، فهذا الدعاء يمسك البلاء فلا ينزل، يمسكه. فيقول الداعي أحيانا يا أخي أنا دعوت الله كثيرا أن يشفي ولدي المريض ولم يشفى، لم ينفعني الدعاء. خطأ، الدعاء نفعك وأنت لا تعلم، ربما لو لم تدعو لمات ولدك، فأنت لا تقولي الدعاء لم يستجب، لعله نفعك وأنت لا تعلمين. الحالة الثالثة للدعاء قال عليه الصلاة والسلام وإما أن يؤخرها له يؤخر دعوته، وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة فيؤتيه بها حسنات. قال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر يعني سنكثر الدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكثر، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. كذلك ما يتعلق بالبكاء، إن كانت غلبت عليه غلبا شديدا ولم تستطع أن تدفعه عن نفسها فهي لا تؤاخذ على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والعلماء يقولون إن البكاء إذا كان الميت أوصاهم أن يبكوا عليه وينوحوا كما كان أهل الجاهلية يفعلون، مثل ما قال الأول فإذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة حاتمي، كانوا يوصون نساءهم أن يبكين عليهن عليهم لأجل أن يظهروا للناس أنه له مقام عندهم وشرف. فإذا كان أوصى أهله أن يبكوا مثل الجاهلية عذب، لأنه عمله دعاهم إليه. والمعنى الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بكاء أهله عليه أنه إذا علم أنهم ينوحون ويشقون جيوبهم ولم ينههم عن ذلك قبل موته، فهو يكون قد علم بمنكر ولم ينه عنه. والمعنى الثالث قيل إن الميت يعذب يعني يحزن لبكاء أهله عليه، فنقول أنت ادعي له بالمغفرة والرحمة، ونسأل الله تعالى أن يحيط أخاك وجميع المسلمين بمغفرته ورحمته. فربنا كريم وغفور ومحسن جل وعلا، وهو أهل سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة. سأل أخي بريه عن الجدال في الحج. الله سبحانه وتعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالجدال منهي عنه، خاصة إذا كان جدالا عقيما ليس من ورائه منفعة، ينبغي الإنسان أن يبتعد عنه غاية الابتعاد. أختي شاهة سألت عن صلاة العيد للمرأة في البيت. الأصل أن صلاة العيد تقام في المصلى، يعني في خارج المسجد، أو تقام في المسجد إذا لم يتيسر لهم المصلى. فإن أرادت المرأة أن تصليها في البيت جاز لها ذلك، وتصليها كصلاة العيد، يعني تكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، الله أكبر اللي هي تكبيرة الإحرام، ثم الله أكبر 6 تكبيرات بعدها، 6 تكبيرات بعدها نوافل، وتقرأ سورة الفاتحة وسورة بعدها، وتقوم بعد ذلك إلى الركعة الثانية. فإذا استقامت أو استقام الرجل أيضا، هي صلاة العيد للرجال والنساء، تكبر أيضا 5 تكبيرات، الأولى 7 تكبيرة الإحرام ثم 6 بعدها، والثانية تكبر 5 تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، تكبر 5 تكبيرات ثم تقرأ سورة الفاتحة وسورة بعدها، ولا بأس تصليها في البيت. وكذلك من فاته من الرجال أن يصليها صلاها في البيت. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. أيها الأحبة الكرام، موعدي معكم بإذن الله تعالى في برنامجنا ضع بصمتك، ونسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البرنامج. الجمعة القادمة حقيقة كان الأصل أن يكون عندنا برنامج ضع بصمتك على الهواء، وأنا حتى كلمت الأخوة في إقرأ، قلت أريد أن أقيمه وإن كنت متعبا بعد الحج، شوقا والله إليكم وشوقا إلى جمهور البرنامج، لكن الأخوة ذكروا بأنه لا تزال خريطة برامج الحج شغالة إلى يوم الجمعة القادم، وبالتالي بإذن الله تعالى موعدي معكم في الجمعة التي ليست الجمعة القادمة، التي بعدها بإذن الله. وأيضا بإذن الله تعالى في برنامجنا في ضع بصمتك فيما بعد الحج سوف نصور في عدد من البلدان، سنزور إخواننا في السودان ونصور عندهم، وتروننا من السودان، سنزور إخواننا في الأردن ونصور عندهم، سنزور إخواننا في سوريا أيضا ونصور من عندهم، سنزور مصر ونصور من عندهم، سنزور أيضا عددا من البلدان في أوروبا ونصور من عندهم إن شاء الله تعالى. فأنا مسرور حقيقة بهذه الزيارات، إن شاء الله نلتقي بكم إذا يسر الله تعالى، سألقي محاضرات أيضا في هذه البلدان بإذن الله تعالى، فإن شاء الله تعالى نراكم في ضع بصمتك بعد الحج بإذن الله. إلى ذلك من الحين أسأل الله تعالى أن وفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله كما سلم حجاج بيته الحرام في قدومهم إلى مكة، أسأل الله تعالى أن يسلمهم راجعين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا